Ready. يعني هذا الحديث ليس من صحيح البخاري. طيب يعني هذا ليس من البخاري، ليس يعني البخاري لم يكتب هذا الكلام. ها؟ ايه؟ اسماعيل بن ابي الويس ليس له ذكر في الاسناد الثاني. ولا البخاري الفرابي هذا راوي الصحيح عن البخاري. قال الفرابي، الفرابي هنا ايه؟ لغى البخاري. هو اضاف هذا الكلام في نسخته التي رواها عن البخاري، هذا من زياداته على البخاري. وهي المستخرجات. هذه المستخرج أن يروي يأتي المصنف فيروي مرويات مصنف من غير طريقه فيلتقي معه في شيخ فاتح. ايه؟ نعم؟ لا الفرابري، الفرابري شيخ تلميذ البخاري. ايه؟ تلميذ البخاري، تلميذ البخاري الفرابري. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة. كلام طيب. والتحذير من ترئيس الجهلة، لذلك يعني إذا كان يعني الإنسان إذا يعني الجماعة التي تقوم على ترئيس الجهال وأن يرجع إليهم في أموره، أمور دينهم وأمور الفتية والقول في دين الله عز وجل، يكتب عليها بالضلال، يصدر الناس عن أقوالهم، يفرضون عليهم أقوالا ويسنون لهم سننا ويأمرونهم بأمور وهم جهال لا ليسوا أهلا للفتية، هذا يكتب عليهم بالضلال. قال: وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. قال: هل بول الإبل وألبانها ينقض الوضوء قياسا على لحم الإبل؟ لا، لا يقاس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. قص اللحم فلا يقاس عليه لا لبنها ولا بولها. اللبن يختلف عن اللحم. ايه؟ الوضوء من اللحم الابل. ايوه. قال: خروف يشرب بوله احيانا المنية وتظهر عليه رائحة كريهة من صوفه، هل مثل هذا الحيوان له حكم الجلالة؟ وهل تعد مخلفات الحيوان مأكول اللحم من العذرة؟ وماذا نفعل مع مثل هذا الحيوان؟ إذا كان يشرب بوله هو فقط هذا ليس بجلالة، لأن الجلالة من الماشية أو الحيوان ما يأكل النجاسات، وبول ما يؤكل لحمه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم، فبوله ليس نجسا، لذلك فلا يدخل في الجنة. قال: شخص يجلس الجلسة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هل لو كان يجلس في حلقة ذكر بطريقة شرعية لمدارسة القرآن هل له نفس الأجر كما لو جلس يذكر الله وحده؟ إذا يعني قال أذكار الصباح ثم بعدها جلس يقرأ القرآن، فالقرآن من أعظم الذكر، هو أعظم الذكر بعد أن يذكر أذكار الصباح فيجلس في درس القرآن، فهذه خير المجالس، فله الأجر إن شاء الله تعالى، له أجر الجلوس وله أجر مدارسة القرآن. قال: هو يشترط أن يصلي الركعتين في المسجد أو في مصلاه حتى يكتب له أجر حجة أو عمرة؟ المسجد الذي صلى فيه، قال: هل هناك نهي عن الاتكاء على اليد اليسرى؟ ورد في حديث النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر، أن يجعل يده اليسرى خلف الظهر ثم يتكئ عليها، الحديث يعني لا يصل إلى درجة الحجية والله أعلم. قال: هل هناك نهي عن فرقعة الأصابع؟ هناك نهي عن تشريك الأصابع إذا خرج الرجل إلى صلاته، حديث أبي هريرة عند الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة. لكن الفرقاء هذه لا أعلم فيها حديثا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هل تبطل صلاة المرأة إن كشفت قدماها؟ إن كشف شيء قليل يعني بدون قصد منها فلا شيء عليها إن شاء الله، لكن إن كانت هي تتعمد كشف القدمين تفرط في سترهما ويتعلم الحكم فصلاتها باطلة، تبطل على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: ما الدليل على تحريم النظر إلى الأمرد؟ وهل الأمرد هو الولد دون سن الحلم؟ الأمرد هو الغلام الجميل الصورة، وتحريم النظر إليه يعني العلماء قالوا به لأن الفتنة به تكون أعظم من المرأة، لأن الأمر يعني فيه يعني لا يحترز من النظر إليه كما يحترز من المرأة، النظر إلى المرأة، نظر لو نظر الإنسان للمرأة فالناس ينظرون إليه، لكن الغلام يعني لا يلتفت الناس إليه ولا يتنبهون لمن ينظر إليه، فيكون الأمر فيه الغيبة فيه أشد، وتسلط الشيطان على الإنسان فيه أعظم، ولذلك ينبغي للمسلم أو يجب على المسلم أن يصون نفسه عن ذلك. والأمر عام، قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم في كل ما يثير شهوة الرجل. والغلام الأمرد وهو الجميل الصورة، جميل الصورة الذي قد تكون صورته أجمل من كثير من النساء، فمثل هذا ينبغي أن يغض الطرف عنه. قال: هل حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الشيخ سيد قطب بالكفر قبل موته؟ لا، ما حكم، ما أعلم أحد من أهل العلم حكم على السيد قطب بالكفر أبدا، لا الشيخ الألباني ولا غيره. يعني السيد قطب عنده انحرافات في العقيدة وانحرافات في أمور كثيرة في كتبه، لكن لا يصل به الأمر إلى الكفر. لا يجوز للمسلمين أن يحكم على مسلمين بالكفر، وإن صدر منه كلام يعني فاحش وإن كان فيه كلام مخالف للشريعة، حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. وإنما الذي يعني نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آخر عمره قال إن الرجل بعد اطلاعه على أمره كان جاهلا بالإسلام لأصوله وفروعه، والجهل يعني لا يكفر من وقع فيه، يعني الجهل عذر. يقول الذي يقول كلام معناه يعني أنه جاهل بالإسلام بأصوله وفروعه، هذا الذي نقل عنه في آخر اليوم. قال وما قولكم فيه وفي كتبه، سبق القول فيه. قال الحنفية، قال الحنفية إلى أن النعاس المحرم هو ما تفعل المحرم هو ما تفعله المرأة للتبرج والزينة للأجانب. الايه النص مش مكتوب النص، وكذا ما تفعله بلا حاجة ولا ضرورة، أما ما تفعله بغرض التزين لزوجها فلا يحرم. الظاهر أنه يريد اللمس. أنا أعلم قول الحنفية في هذه المسألة، يعني إن كانوا قالوا هذا فهو مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللمس لعن الله عز وجل اللامسة والمتلمسة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللامسة والمتلمسة لا لزوجها ولا لغيره، يعني ليس هناك ما يقيد اللمس للأجانب أو لغيرهم. وإلا فالمرأة إذا كانت تظهر على الأجانب بدون لمس فهو حرام، كيف يعني تلعن للتزين للأجانب؟ لو تزينت بالمباح للأجانب فهي مرتكبة حراما حرمة شديدة. فاللمس محرم على المرأة سواء كان لزوجها أو لغيره. قال فهل لو المرأة فعلت هذا لزوجها بغرض التزين فهل هذا فيه شيء؟ نعم فيه، في لعن الله عز وجل لفاعله، يعني الله اللامسة والمتلمسة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة المغيرات خلق الله، يعني أي تغيير لخلق الله عز وجل فهو حرام. قال ما حكم لحم الجلالة وما حكم أبوالها وروثها؟ لحمها لا يجوز أكله حتى تحبس 3 أيام فتأكل من الطعام الطاهر، يعني تحبس عن أكل النجاسات 3 أيام ثم بعد ذلك تصير حلالا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.